وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر بل كل واجب وقيل لا يضر بإسنان دون من عليه إسنان دون من عليه ما كثر واعتبر مع الصحابة من تبي إن كان موجودا وإلا فامتني ثم انقراض الأصل والتواتر له على من ينتهي أكثر وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر كان كلهم مبتدعين تصل به بدعته الى الكفر هذا يعتبر وان كان وان بلغ درجه الاجتهاد لا يعتبر موافقته لانه قال مجتهد لامتي مراد لامتي هنا امه الاجابه ما من كفرت بدعته فقد خرج من امه الاجابه هذا يعتبر قولا واحدا نعم من الجوائب لا يعتبر والكل واجب وقيل لا يضر ايوه الكل واجب قال هو لابد موافقه جميع المجتهدين كل بالمجتهد لأمتي هاي صلاة عموم صلاة عموم وتعرف العام يستغرق أفراده مع لابد موافقة الكل فلو خالف مجتهد واحد لا لم يكن إجماعا كل واجب وقيل لا يضر الاثنين وقيل مخالفة الواحد والاثنين لا تضر دون من زاد على ذلك من كثرهما وأنا غالبا ما في الكثرة زاد عليهما لكن قول ضعيف نعم قال احتج هؤلاء بأن عليكم السواد الأعظم نقول السواد الأعظم نحن نتكلم هنا على الإجماع الذي هو حجة قطعية وأما السواد الأعظم فهو راجح لكن لا يسمى إجماعا بدليل أن رسول قال أمتي تسمع على الضلال وإذا قال بعض المجتهدين إنما اتفق بعض الأمة لا جميعهم وين ظهر لنا شيخ مخالفة المجتهد لدليل ليس صحيح أو كذا على كل حال العملوا على باقى الأكثر لكن لا يسمى إجماعا ليس إجماعا الإجماع أخص من الحجة كل حجة إجماع وليس كل إجماع حجة وليس كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماع نعم وجوب العمل لا يقتضي أن يكون إجماعا نعم يجب العمل به وإن كان ليس إجماعا واعتبر مع الصحابة من تبي إن كان موجودا وإلا فامتني قال أنا إجماع بالصحابة لا يكون إجماعا حتى يوافق عليه من كان من المجتهدين من التابعين في زمن الصحابة من بلغ درجة الاجتهاد من التابعين في زمن الصحابة لا بد من موافقته فلو اتفق الصحابة وخالف بعض التابعين المجتهدين في زمنهم لا يكون إجماعا واعتبر مع الصحابة من التابعين كان موجودا إن كان موجودا قد بلغ ما بلغ الاجتهاد نعم إن كان هذه المسألة هي مظنها يعني في زمن النبي وهل التابعين لم يراها؟ واجمعوا عليها في زمنه. لكن اجماع سبق بلغه درجة الاجتهاد والا امتنع. لكن هو لا يعتبر موافقته الا اذا كان لانعقاد الاجماع عليها بعد ان بلغه درجة الاجتهاد. اما اذا سبقه في ذلك هذا اجماع عليها قبله واجب عليه انقياد الاجماع. نعم. والا امتنع. معناه والا اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد لا يعتبر موافقته حينئذ. نعم ثم انقراض الأصل والتواتر له على من ينتهي الأكثر قال لا يشترط انقراض الأصل المجمعين لانعقاد الإجماع ليس شرطا من انعقاد الإجماع انقراض الأصل المجمعين معناها موتهم كلهم خلافا لمن قال إنه لا ينعقد الإجماع حتى يموت المجمعون جميعا لاحتمال رجوع بعضهم لكن الصحيح أنها لا يشترط وأنه بمجرد انعقاد إجماعهم تتم به الحجة ويمتنع الرجوع عنه رجوع من رجع يكون خلقا للإجماع نعم لأن الأمة معصومة من أن تتفق على شيء ويكون خطأ فمجرد اتفاقهم صار حجة يجب المصير إليها والانقياد لها ولا يجوز الرجوع عنها ولا مخالفتها بعد ذلك هكذا وين رجع رجوعه باطل باطل والتواتر كذلك لا يشترط أن يكون المجمعون يبلغوا عدد التواتر المهم أن يكون مجتهد الأمة سواء بلغ أو بلغ عدد التواتر أو يبلغوه نعم خلافا لمن قال أيضا لا بد أن يبلغ عدد التواتر لكن قول ضعيف نعم